بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب، هذه كانت مقدمة للدخول في المواضيع المعاصرة المالية. أول هذه المسائل الأوراق النقدية. سنتكلم اليوم عن الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هذه التي نتداولها نحن في بلادنا الريالات. هذه الورقة النقدية بماذا تعامل؟ هنا الآن موضع الخلاف والسؤال، هل كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام موجودة التعامل بالأوراق بالمال النقدي؟ الجواب نعم، كان يتعامل الصحابة بالدينار والدرهم في عهد النبي، والنبي أيضا تعامل، فهي موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التعامل بالدينار والدرهم. فالدينار كان يمثل من؟ الفضة. والدرهم، الدينار يمثل الذهب عفوا، والدرهم يمثل الفضة، يمثل الفضة. نعم. ثم بعد ذلك تمدد الزمن حتى أن بعض الملوك، ملوك العرب، اخترع فلوسا. الفلوس هي عبارة عن نحاس، عبارة عن نحاس غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة. ويقال كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه أن أول من أصدر ذلك الضرب هو عبد الملك بن مروان المتوفي في 74 هجرية، هو أول من أصدر هذه الضروب وهي الأفلاس. فكانوا يتعاملون بالفلس، يقال أمعك فلوس؟ قال نعم. والفلوس المقصود بها هذه العملة النحاسية، العملة النحاسية، حتى أنها بعضها بقيت موجودة في بعض المتاحف، فطبعت منها أفلاس إلى يومنا هذا. قديما كانوا يتعاملون ما زالوا بهذه من نحاس، من فضة أيضا، وزادوا أيضا من ماذا بارك الله فيكم، من الذهب، من البرونز، أفلاس تسمى بعضهم بالريالات، الريال الفرنسي الصاد، وتسمى بالجنيه، بالجنيهات كانوا يعرفونها أجدادنا القدماء، وهكذا، والدينار والدرهم. لكن الذي كانت متواجدة هذه الريالات والجنيهات. نعم. فهو أول من أنشأ هذه الفلوس، هذه الفلوس ما هي؟ ضرب من النحاس غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة. حكم التعامل بالأوراق النقدية. الآن هذه الأوراق النقدية التي بين أيدينا، سواء كانت عملة يمنية أو عملة خارجية أجنبية أو عربية، كيف نتعامل مع هذه الأوراق إذا كانت ليست ذهب ولا فضة؟ إن كانت ذهب وفضة حكمها موجود، لكن إن لم تكن ذهب وفضة كيف التعامل معها؟ وهذه تعتبر من المسائل العصرية التي كثر فيها الجدال ما بين مفتن بها وما بين متوقف. فهناك من أهل العلم من توقف فيها، يعني ما يفتي، هناك من أهل العلم من توقف فيها، وهناك من أهل العلم من أطلق العنان، قال ليست لها حكم الذهب والفضة، ويجوز فيها التفاضل، ويجوز فيها النسيئة، ويجوز فيها التعامل، معاملات الذي يسمى بالربا لا يبالي، فأطلق فيها العنان. لكن سنذكر لكم الأقوال في هذه المسألة. القول الأول، قالوا أن الأوراق النقدية هي عبارة عن سندات، هي عبارة عن سندات بدين على جهة معينة وهي المصدر، مؤسسة النقد العربي، وهكذا محافظ البنك المركزي وما أشبه ذلك، سندات إلى جهة المصدر، سندات إلى جهة المصدر. يذكر قديما أن في بعض العملات كانوا يسجلون، تتعهد مؤسسة النقد العربي بأن هذه العملة دين وكذا وكذا، يعني معناه أن إذا معك هذه العملة تذهب إلى أي بنك من البنوك فتقول لهم اعطوني بدلا عنها ذهب أو فضة، اعطوني بدلا عنها ايش، ذهب أو فضة، فيعفو. قالوا هي عبارة عن سند بدين، يعني تعتبر سند بدين، يعني هذه طبعت هذه العملة بدين عند مؤسسة النقد العربي، واضح. وهذا القول قال به بعض المعاصرين من مصر والأردن وغيرها. القول الثاني قالوا الأوراق النقدية هي عرض من العروض، أي مثل عروض التجارة، إلا أنه لا يباع منها حاضر بمؤجل. ونسب هذا القول إلى العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، يعني يرى أن هذه العملات عبارة عن عرض ليست قيمة، عرض من العروض كالسلع. هل السلعة يجري فيها الربا؟ لا. هل يجري فيها الزكاة؟ لا. بذاتها؟ لا، لا يجري فيها. فقال هي عبارة عن عرض، وهذا القول من أضعف الأقوال، لأنه يفتح لنا باب إسقاط الربا في البنوك الربوية، يعني ما في ربا، ما في ربا في هذا الزمن سيكون، إن كانت الأموال عبارة عن عروض، إن كانت الأموال هذه عبارة عن عروض، فهذا يشكر ذلك. القول الثالث قالوا أن الأوراق النقدية مثل الفلوس التي فعل أو اصطنعها عبد الملك بن مروان، يعني غير الذهب والفضة، هي فلوس لكن غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة. وهذا يقول حكوا عن بعض أهل العلم، حكوا عن بعض أهل العلم، وكانوا يرون أنها عبارة عن فلوس كالذي تداولها، فلا يجري فيها الربا، لا يجري فيها الربا، ويجري فيها الزكاة، يجري فيها الزكاة، لأنه عاملوها معاملة العروض. القول الرابع قالوا أن هذه الأموال النقدية هي تقوم مقام الذهب والفضة، وحكمها حكم الذهب والفضة. لماذا؟ ما دليلكم على ذلك؟ قالوا أن هذه الأموال مغطاة بغطاء الذهب والفضة، غطاء كامل، غطاء كامل، فقوموا هذه الأموال مقام الذهب والفضة، مقام الذهب والفضة. حدث خلاف في هذا القول، وهو أن بعضهم أتى بمن يعمل في طباعة هذه الأوراق النقدية إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وأيضا في بعض المجامع الفقهية، أتى إليهم وأخبرهم أن هذه العملة ليست كلها غطاء، بل بعضها مغطى وبعضها غير مغطى، بعضها مغطى وبعضها غير مغطى. ما معنى الغطاء؟ أشرح لكم. أنا معي مثلا 10 كيلو ذهب، 10 كيلو ذهب، أأتي إلى من يطبع هذه العملات في بلدان تخصصة بطباعة العملات كسويسرا وروسيا ألمانيا أو كذا، في بعض الدول تخصصة في طباعة العملات. أأتي أضع 10 كيلو من الذهب، طبعا أضرب مثال أنا، ولا الدول تضع أكثر من هذا، 10,000 أو 10 قل 10 كيلو، 10 كيلو ذهب، فيخرج لي أو أموال نقدية مقابل 10 الكيلو هذه. مثال أخرج لي 100,000، كم سيكون للكيلو الواحد؟ ها؟ 10 صح؟ 10. والكيلو كم فيه جرام؟ 1,000. 1,000 جرام كم سيكون الجرام؟ بريال، واضح الآن؟ فأنت إذا أعطيته مثلا 100 ريال، يعني تريد كم ما يقابل الذهب؟ كم؟ 10 هذه. انظر، هذا يسمى غطاء، أي هذه العملة مغطاة، أي غطت هالعملة النقدية هذه بالذهب والفضة، غطت. أما لما أتي ب10 كيلو ذهب فيطبع لي عملات أكثر من 10 الكيلو، فيكون مادة هذه العشرة بعض من إيش؟ بعض مغطى والبعض الآخر غير مغطى. فيقول لي زيد. أقول ما عندي، معي إلا عشرة. تريد زرنيخ؟ تريد ألمنيوم؟ تريد نفط؟ أكمل لك الباقي؟ يقول نعم هات. فهم يأخذون هذه الموارد التي يستهلكها العالم ولا سيما النفط فيزيد فيها فيخرجها. إذن تكون هذه العملة بعضها مغطى بالدينار بالفضة والذهب، وبعضها إيش؟ غير مغطى بالذهب، إنما مغطى بأي مادة من المواد التي استعملها الناس في العالم. واضح؟ هذه بما تسمى بالمنظمة العالمية للنقد العالمي، تقوم بعملية طباعة الأوراق بمقابل غطاء، بمقابل غطاء. طيب هل هي تقوم مقام الذهب والفضة؟ كان قديما، لكن الآن بعض الناس ما عندهم ذهب، عندهم نفط فيعطون النفط، بعضهم عندهم ألمنيوم فيعطون ألمنيوم، بعضهم عندهم يعني ثمار بر سكر. إذن ليست مغطاة كلها بإيش؟ بالذهب أو الفضة. فلما عرض هذا الأمر على هيئة كبار العلماء قالوا إذن ليست تقوم مقام الذهب والفضة لأنها غير مغطاة، غير مغطاة. فهمتم معنى غير مغطاة؟ طيب القول الخامس، الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، يعني هذا نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة. الذهب والفضة كانوا نقود، نعم. إذن صارت الأوراق النقدية هذه تقوم مقام الذهب والفضة، تقوم ليس مقام الذهب والفضة إنما تقوم بنقد يعني قائم بذاته، ويجوز فيه وغيرها من الأثمان. وهذا القول هو القول الذي جرت عليه الفتوى في العالم الإسلامي، وهو إجماع المجامع الفقهية، وأيضا قول أقر به عامة الفقهاء أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته. إذا رجحنا ذلك أنه نقد قائم بذاته، إذن حكمه حكم من؟ حكم الذهب والفضة. حكم الذهب والفضة فهو نقد قائم بذاته. ومنهم من قال نقد قائم بذاته لكن حكم حكم الفلوس، الفلوس غير الذهب والفضة. ومنهم من قال هو نقد قائم بذاته لكن أتوقف في مسألة الزكاة والربا، فتوقف بعض العلماء في ذلك. والصحيح أنه نقد قائم بذاته وحكمه حكم الذهب والفضة. إذن يجري عليه الربا، نعم يجري عليه الربا. يجري عليه الزكاة، نعم يجري عليه الزكاة، وهذا لا خلاف. لكن اختلفوا في الزكاة، تقوم بالذهب أم الفضة؟ منهم من قال بالفضة لأنها أحرى للفقير والمسكين، ومنهم من قال بالذهب لأن الذهب هو السائد والمعروف، وهي العملة التي تقوم بها هذه الأموال النقدية، وهذا هو الأقرب أنه يقوم مقام الذهب، يقوم مقام الذهب. واضح يا أخوان؟ طيب نعطيكم صورة عن الأوراق النقدية. الأوراق النقدية الآن كيف تطبع؟ هل أي إنسان يأتي بآلة ويطبع الأوراق النقدية ويمشي؟ لا، ليس صحيح. ما كل دولة تطبع أوراق نقدية، هي عبارة عن دول صرفت لها تراخيص من قبل النقد العالمي. النقد العالمي هذا يعترف به العالم، لذلك يقال لك هذه عملة ساقطة لا أثر لها. لماذا؟ لأنها سقطت من النقد العالمي، فمستحيل أن أي مؤسسة تطبع لك هذه. فلهم تراخيص لطباعة هذه الأوراق النقدية أو الأحجار، البرونز هذه أو المعدن أو. طيب اجتمعوا هذه المنظمات كاملا، قالوا على ماذا تقوم هذه العملات على ماذا؟ من نقومها؟ فقام بعضهم قال على الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هو يعتبر من أغلى الأثمان، وهو السائد، وهو يعتبر من أغلى أنواع. وبعضهم قام فقال من المجوهرات، لأن المجوهرات الماس واللؤلؤ وما شابه ذلك يقوم مقام أعلى من الذهب والفضة فهو أفضل. وبعضهم قال الموارد البشرية كالنفط كالحبوب كغيرها تقوم بهذا. فاختلفوا في المجلس. فمنهم من أدلى بدلوه أنها تقوم بالذهب والفضة، ومنهم من أدلى بدلوه بالموارد البشرية، ومنهم حتى اجتمع هذا المجلس يعني قبل 100 سنة، اجتمعوا على أنها تطبع الأوراق لكل دولة موردها. قالوا لماذا؟ طيب دولة اليمن ما تخرج مثلا ذهب، لكن مثلا الذهب في السودان. اليمن ماذا معها؟ معها مثلا الفحم الحجري، معها أسماك، معها نفط. واضح؟ السودان قد لا يكون معها فحم حجري أو نفط، لكن عندها ذهب. فأجمعوا على أن كل دولة تغطي ما لها بالموارد البشرية، فأي مورد، إن كان ذهب ذهب، إن كان فضة. واضح الآن؟ ولذلك بعض الناس يتساءلون لماذا ما تطبع الأموال، يظن أن المسألة الطبع ويمشي. الآن ننظر إلى عائدات البلاد، إيش معك؟ معك نفط؟ قال ما عندي، فاضي الآبار. إيش معك طيب؟ والله معانا مخزن ذهب. يأخذ هذا الذهب إلى منظمة النقد الدولية، وهي الآن في سويسرا. طبعا سويسرا تعتبر مركز النقد، حتى أن ما عندها جيش، كل الدول تحمي سويسرا. سويسرا عندها بوليس شرطة فقط، ما عندها جيش، كلها بنوك. فيأتي ويعطى له ترخيصا بطباعة كذا وكذا ما يقوم مقام العملة السائدة العالمية. اختلفوا، منهم من يقول الدولار ومنهم يقول اليورو، لكن إلى الآن الدولار هي العملة السائدة عالميا، فتطبع وتقوم عملتك على الدولار السائد في العالم. واضح الآن؟ فيأتي ويأخذ كمية من الذهب، كم معك؟ كذا وكذا. طيب الآن معك هذا الحجم، يراعي فيه لما هو مصلحة للشعب، كم سأطبع؟ أبو 1000، يجب أن أغذي السوق بال1000. فقد يغذي السوق بال1000 العملة الورقية، لكن يقل عليه العملة أبو 50، أبو 100، أبو 200. لماذا؟ لأن هذه تحتاج إلى كمية، تظن أن الورقة هذه بلاش، لها قيمتها. فقد مثلا يأخذ كمية من أموال أبو 1000، يقال له لماذا لا تطبع أبو 100؟ أبو يقول ما عندي غطاء لطباعتها، لأن لو طبعت سيكون هناك نقص. يعني أنت تخيل الآن لو طبع 1,000,000 ورقة أبو 1000 و1,000,000 ورقة أبو 200، أيهم أكثر؟ 1,000,000 ورقة أبو 1000، وهذه في صالح الشعب لأن مرتباتهم عالية. أما أبو 100 إذا طبعها إيش بتفعل؟ يعني مرة ثانية يحتاج إلى طباعة، ومرة ثالثة يحتاج إلى طباعة. إذن يريد مورد بشري قوي لدعم هذا الصندوق حتى تطبع هذه العملات، واضح الآن؟ فهم يقومون بهذه الطباعة ثم يأجلون حتى يعني ماذا، إذا وجدوا موردا ودعموا هذا الصندوق احتاج إلى طباعة الأوراق الأخرى. انظروا الآن بعض البلدان الفقيرة التي هبط اقتصادها، ورقة نصف مليون، يعني ما عاد في عندهم ورقة أبو فئة 100 أو 200. لماذا؟ سقوط الاقتصاد. فقد تجد ورقة بمليون، وقد وجدت في بعض البلدان ورقة مليون وورقة نصف مليون. هذا معناه سقوط للعملة، سقوط الاقتصاد، السقوط الخاص. لكن إذا وجدت عملة ما زالت باقية على 100، انظر الدولار 100، هل وجدت 200 300 500 ألف بورقة؟ لا، لأن ما زالت السائدة وقوتها، يستطيعون يطبعون مليارات على 100، لكن في اليمن ما تستطيع، وصلت إلى 1000. لا تظن أن هذا في صالحه، وصلت إلى 1000 معناها أنه هبوط للاقتصاد، ما في دعم للعملة، لا يوجد هناك دعم، ما في غطاء لعملتك. وصلت إلى 1,000,000 الورقة معناها سقوط. انظروا الآن في أندونيسيا في ورقة معهم 500,000 روبية، فهذا معناه سقوط العملة. فهذا يعني شرح مسهل لكم حتى تعرفون كيف تطبع الأموال النقدية هذه، كيف تطبع الأموال النقدية، يعني ما تطبع إلا بغطاء. فلذلك يقال الريال اليمني يحتاج إلى دعم. إيش دعم؟ هو ريال موجود، دعم مورد، لأن أوضاع الحرب أسقطت موارد. أين الشركات؟ أين التنقيب عن النفط؟ أين موارد البحر؟ أين موارد الجو؟ أين موارد كثيرة غير موجودة. وبعض الناس يريد ويريد ويريد ويريد، ما يدري ماذا حدث في البلاد. هل هناك تنقيب للنفط؟ هل تكتشف آبار؟ لا. طيب هل في توريد للأحياء البحرية؟ لا. طيب هل في هناك إيرادات في السياحة، إيرادات في النقل الجوي، بريد، ركاب وما أشبه ذلك؟ ما في، ضعيف، 3 طائرات تغطي البلاد كاملة. وهكذا، فلما يكون ما في مورد تسقط العملة. سقطت العملة في الصومال، لا سيما في جنوبه، سقطت كامل. لماذا؟ ما في موارد، فما تمشي عالميا، ما تمشي عالميا. والبلدان النامية، يعني الذي يسمون بالبلدان المرحلة الثالثة، هؤلاء ما يعتمدون على عملاتهم. لماذا؟ ما عندهم قوة للموارد البشرية، ما عندهم قوة الموارد البشرية، فعملتهم هشة، عملتهم هشة. إذن من هي الذي لها القوة؟ الدولار، الجنيه الاسترليني، اليورو، لأنه اتحاد أوروبي. وإلا هناك بعض البلدان فقيرة مثل رومانيا، البرتغال، أسبانيا، بعضهم فقيرة بس دخلت مع الاتحاد الأوروبي تنقذ نفسها، لأنها بالدخول أنقذت نفسها، وإلا ستسقط ويسقط اقتصادها. فهذه العملات السائدة الآن الذي يعني تنتشر، الين الياباني نعم أيضا له قوة في التعامل، لكن هذه 3 الآن الرئيسية التي تستعمل، الدولار سواء كان أمريكيا أو كنديا، واليورو، والجنيه الاسترليني وهو من بريطانيا. فهذه عملية الأموال، كيف تطبع، كيف تكون بغطاء أو غير ذلك. واضح؟ طيب نمضي ولا يكفي المعلومات اللي أخذتها اليوم؟ ها؟ يكفي؟ ها؟ لأن بقي معنا مسألة ثانية، الأوراق المالية، الأسهم والسندات. ها؟ حال اليمن؟ نحن مجمع، لكن الذهب ما أظن، نفط وبعض الموارد، الغالب أغلب البلدان العربية نفط، هذه اللي في جزيرة العرب مواردها، لكن أفريقيا ذهب، في بعضهم معهم ذهب، بريطانيا ذهب، يعني مواردهم. وبعض البلدان يعني الزراعة، زراعة يعني كبيرة جدا، مثل ماليزيا عندها زراعة، يعني لا سيما الزيت، هذا الزيت النخيل، زراعة النخيل. وهكذا كل يعتمد على. نكتفي طيب إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.